فاستمع بما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى يا عصايا توكل فقل فيه يا موسى وقال Oh. خلقه